صالح بن عواد المغامسي إمام مسجد قباء وله دروس في التفسير. هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني. هجري، كان هناك فكرة إقامة نشاطات لطلاب الجامعات في دول الخليج، وكان هذا قديما، كان أيام الحرب العراقية الإيرانية، أي أن الأمر كان متسع كثيرا. فكنت أدرس طالبا في كلية التربية فرع جامعة الملك عبد العزيز، لم يكن في المدينة آنذاك إلا الجامعة الإسلامية، وأنا كنت أميل إلى اللغة كثيرا. تخرجت في معهد علمي شرعي ديني تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كانت حصيلة اللغوية تقريبا جيدة. فلما التحقت بالجامعة كلية التربية، أنا كنت وما زلت أعنى بالقراءة خارج الجامعة، فكانت حصيلة الثقافية مقارنة بغيري حسنة، في حين أن تفوق الدراسي لم يكن ظاهرا، بمعنى أنني يمكن يعني تصنيفي دراسيا من الطلاب متوسط أو أقل. ولم في حياتي يوما كنت من العشرة الأوائل أو أن أعطيت شهادة تقدير أو أخذت درجة كاملة، لم يمر علي يوم من هذا. ولهذا هذه القناعة أضرت بي لما كبرت وكان لي أبناء، فأفهمتهم حالي أيام الصبا فانعكست عليهم، فأصبح الأبناء لا يعترفون بي بالدراسة والشهادة، ويقولون إن أبانا وصل إلى ما وصل إليه وليس لديه شهادة. هذا كل عيالي الآن أسمعهم منك. نعم شيخ. فهذه أضرت بهم حتى نعم. ابني الآن في الثانوية يقول العلم في الرأس ليس في القرطاس، فلا لا يعبأ بالدراسة بكثرة. المقصود أضرت بي. المراد لما جئت السنة الرابعة أرادت الكلية أن تختار طلابا باعتبارها فرعا للجامعة يشاركون الأصل في جدة، المشاركة في مؤتمر الكويت، لقاءات التي تتم في الكويت. فبدأت الجامعة بالطلاب المتفوقين دراسيا، لكن المسؤولين كانوا يحرصون على أن يكون الذي سيمثل الكلية مثقفا. نعم. ما زال الناس يدلونهم الطلاب حتى وصلوا إلي. وأما مسائل الشرع ودعوة الناس الله عز وجل على وفق الكتاب والسنة ووفق فهم السلف الصالح فهو جاهل، الرجل تخصص فيما يقال لغة عربية. نعم. جئت الكويت، طبعا كنت في ذلك العام في السنة الرابعة تقريبا في الجامعة كلية اللغة العربية، قسم اللغة العربية. فلما أتيت هنا كانت أول سفرة لي خارج المملكة. كانت اللقاءات تتم في كلية الحقوق بالجامعة بجامعة الكويت، كان يوم ذاك المشرف على اللقاء دكتور مساعد الهارون، معروف. ولدي شهادة من لدنه إلى الآن عندي محتفظ فيها في المنزل. فكتب الله، كان لي بعض المشاركات الأدبية وكنت أتكلم ارتجالا، فقد يكون هناك مشاركات أفضل أفضل من مشاركاتي، لكنها كانت مكتوبة والناس تؤمن بالشيء القاء ارتجالي. نعم. أكثر من المكتوب. هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الرجل معه ابنه، وليس هناك فرق ما بين الابن وأبيه. فتعجب عمر قائلا: والله ما رأيت مثل هذا اليوم عجبا، ما أشبه أحدا أنت وابنك إلا كما أشبه الغراب الغراب. والعرب تضرب في أمثالها أن الغراب كثير الشبه بقرينه. فقال له: يا أمير المؤمنين، كيف ولو عرفت أن أمه ولدته وهي ميتة؟ فغير عمر من جلسته وبدل من حالته، وكان رضي الله عنه وأرضاه يحب غرائب الأخبار. قال: أخبرني. قال: يا أمير المؤمنين، كانت زوجتي أم هذا الغلام حاملا به، فعزمت على السفر فمنعتني، فلما وصلت إلى الباب ألحت علي ألا أذهب، قالت: كيف تتركني وأنا حامل؟

ذكر ذلك ذكر في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في أول سورة آل عمران الميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في سورة طه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. وقالت فرقة إنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت فرقة أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت إلى عامين أو عام تقريبا أذهب إلى أنها من الحروف المتقطعة، لكن الذي يبدو أن القول بأنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى وجه القوة مما يأتي. تدبر القرآن لولا آية الشورى لجزمت، لكن آية الشورى وقفتني. تدبر القرآن وهذه طريقة في فهم القرآن، الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحق الحي القيوم، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، إلى غير ذلك من آيات القرآن. فلا يكون بعد الحروف المتقطعة مخاطبة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعد الأحرف المتقطعة خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا في الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهذه التي أوقفتني، وإلا سائر القرآن ما يكون فيه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا هناك ما يشعر أن طه اسم له عليه الصلاة والسلام، إذ الخطاب يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم ما هي خطاب الرسول، لكن كل حروف على قاعدتهم، كل حروف هجائية على قاعدتهم، إذا كان بعد خطاب الرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن. والذي ينبغي عليك أن يعني تعقد عليه أن تعلم أنه لو قدر أنك ارتأيت كما ذهب بعض مشايخنا إلى أن طه من الحروف المتقطعة، لكن لا ينكر على من ذهب إلى أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل هل طه وياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا عند الجهال، وإلا طه حروف مقطعة طه، ياسين حروف مقطعة يا سين، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم، مثل طاسين طاسين ميم، هذه حروف مقطعة، لكنهم خلوها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أسماؤه معروفة ثابتة، ما فيها طه ولا فيها ياسين. نعم. ما يبدو لي أن سماحة الوالد الشيخ بن باز والشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما أنشد بين يديهما قصيدة للتواجري كان مطلعها دم المصلين في المحراب ينهمر. في القصيدة كان مذكور ما نصه: إذا تطاول بالأهرام منهزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. فالشيخان كبر عندما سمع هذين البيتين ولم ينكرا كلمة طاها، مع أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يرى أن طاها ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية كما قلنا قابلة للأخذ والعطاء وليست مجال إنكار. إذا لو سئلت ما معنى طه ماذا تقول؟ تقول ليس لها معنى في اللغة العربية، بل هي حروف هجائية ليستدل بها على أن العرب عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن. وأما من قال إن طه من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس عنده دليل، فقد قال فيما لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من أسمائه طه. فإن قال أليس الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك يعني يا طه، قلنا بعد قل اسم ياسين لما قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قل اسم نون لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون، قل اسم ألف لام من صاد

وهو ما يكون من الغنى وآلة له الطرف، وهذا مما يصد عن الذكر ومما يشغل عن الخير ومما يضيع الأوقات ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يسر بمن تساهل في هذه الأمور على غير مرهان. نعم، بارك الله فيكم. ماذا تقول عن تداول مقاطع لك في محاضراتك واستخدام الموسيقى فيها على نطاق واسع؟ هذا ليس من مكتبنا، مكتبنا الراسخون في العلم. نعم، لكن لا يخرج من الناس. لكن لا الناس يصنعونها، هم صنعوها بحسن نية. وأنا لا أرى، قلت هذا فقهيا، لا أرى أن الموسيقى على إطلاقها حرام. يعني لابد أن نفرق في استخدامها، لا يقال أن الموسيقى على إطلاقها حرام فيه نظر. وهذه الأدلة مثلا، موضوع الموسيقى مثلا، الله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فيها ثلاثة أقوال شهيرة: قول لابن مسعود أنه الغناء، وقول لغيره أنه كان النضر بن الحارث يأتي بكتب اسفنديار ورستم ويقرأها على قريش ويقول دعوا محمدا، وقول للضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من السلف أنه الشرك. فالمسألة ليس عليها إجماع أنه في الغناء. لو فرضنا قول قوي أنه الغناء، فالله قال لهو الحديث يعني كلام، فالمعازف هنا ليس لها ذكر، لهو الحديث. المعازف ما تسمى حديث، قد يكون مرتبطة بموسيقى، قد لا تكون مرتبطة بموسيقى، لكن آية تتكلم عن حديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حديث كلام، كلام الغناء حديث وكلام، حديث كلام. نعم، يتكلم عن كلام. أنا أتكلم عن الموسيقى، عن المعازف، ما أتكلم عن الغناء. أنا تكلمت عن الموسيقى، لم أتكلم عن الغناء. واضح الآن؟ لهو الحديث. ثم قال الله: ومن من الناس من يشتري. الشراء في القرآن يأتي على ضربين، يأتي حقيقة ويأتي مجاز. يأتي حقيقة: وشروه بثمن بخس، باع واشتروا درا ثمن في ثمن. ويقول جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ما في أحد جالس في السوق يبيع ضلالة، اشتروا هنا استعارة، مجاز ليس حقيقة. فالآية هنا: ومن الناس من يشتري له الحديث، هل هي حقيقة أو هي استعارة؟ بهذا قال قول، بهذا قال قول. إذن المسألة من حيث العموم لا تساعد من حيث القوة. إذن من مبادئ ما ندعو إليه اليوم أنه لا يؤثم إلا من أثمه الله، لا يؤثم إلا من أثمه الله. أنا صالح عواد المغامسي لا أجرؤ على أن أقول ياسرا أثم إلا بدليل بين أو إجماع. مسألة صريحة صحيحة لا تقبل العذر. لماذا؟ لأن ربي قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وربنا قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو أن رئيسي أو رئيسك في العمل أصدر قرارا غير واضح ثم جاء يحاسبني ويحاسبك، لقلت له، وأنت قلت له: يا أخي أنت قول ممنوع وريحنا، ما تأتي لها. إذا هذا القول يصبح حجة لك على رئيسك، كيف برب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث الرسل حتى تقوم الحجة. فالله عز وجل أنزل كتابا 114 سورة. لما أراد ربنا أن يحرم الربا قال: لا تأكل الربا. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: اتقوا ما بقي من الربا. لما أراد ربنا يحرم الزنا قال: ولا يزنون. قال: ولا تقربوا الزنا. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر بطن. لما أراد ربنا يحرم الميتة قال: حرمت عليكم الميتة. في عدة آيات. ربنا عزيز حكيم لا ملزم عليه جل وعلا. لو أراد الله في أن أتكلم هنا في الموسيقى على عمومها كان جاءت آية وقضي الأمر: لا تقربوا المعازف، ولا تحتاج أنت لصالح عواد ولا لغيره. لكن لم يأتي هذا. إذن هذه الآية تحتمل، نعم تحتمل، لا لكن عليها إجماع، ليس عليها إجماع. إذا هذا مثال، هذا التفريق اللي انت فتحته موضوع الموسيقى. هذا موضوع مهم جدا. انا لا اتكلم عن الغناء، اما الغناء الحاصل الان تاتي امرأة او رجل في اجواء مختلطة، الله اعلم ما قبلها وما بعدها، ويحصل ما يحصل، هذا اصلا ليس غنى، هذا مصيبة اكبر من كونها غنى. لا يشك احد قرأ الكتاب والسنة ان هذا حرام، وانا لا اتحدث عن هذا ولم أقرب. أنا لما سألني الأخ الكريم الأستاذ يوسف كان يسألني عن موسيقى تظهر في جوالك، تظهر في بعض مقاطعك. نعم، قلت له: أولا هذه المقاطع لسنا نحن الذين نخرجها، طيب هؤلاء الذين أخرجوها. أنا كنت ألتمس العذر لهم لم أكن أتكلم عن سؤال ما حكم الموسيقى، قلت لعل لهم عذر، معنى الكلام ما معنى الكلام يعني، لأنني أنا يعني لا يصلح أن تتاجر بدين الله وتنفض ثوبك، أنا بريء منهم، وأنا وأنا وأنا كأنهم هم دخلون النار. أنت ترى أنه حرام، قل حرام وقل الدليل، لكن لا تقول قال فلان قال فلان قال فلان، هذا ليس دليل، قال فلان وقال فلان قال فلان، هذا في شرع الله ليس دليل، هذه أقوال رجال تقبل أو لا تقبل. لكن من أراد أن يقول حقا، هذا الذي نقصد بخطاب التشديد، يا أخي أنت الله عز وجل يعني يتكلم أنت عن علي الكبير، الله لو أراد شيء قال وجاهدوا، قال صلوا، قال صوموا، قال لا تقربوا كذا لا تقربوا كذا، قال قلنا الآية حاكمة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والله قال لنبيه حتى تبين للناس، فلا يعقل أن البيان يكون بالطريقة هذه. مع ذلك نقول إن هذا القول محتمل أن تكون المعازف، ولذلك أنا لم أجادل. لماذا؟ لأننا دع في الناس من يقول بتحريم المعازف، تستوي الكفة، لكن القضية الأساسية لا تجرم الناس وتجعل قضية المعازف قضية هي الكل، هي كأن الناس ليس لهم شأن في الموسيقى. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لي أسئلة واستفسارات، وهي أولا عن الموسيقى. قرأت عن الموسيقى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للأستاذ يوسف، واتضح لي من قراءتي هذه أن الموسيقى حلال، وسألت أحد المشايخ في منطقتي في أريتريا لأزداد علما، فقال لي لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات وأناشيد إسلامية، وأيضا سمعت من أحد الدعاة يحرمها حرمانا قاطعا. والسؤال هنا، هل حرام إذا استعملها المسلم في أناشيد إسلامية وذلك في المناسبات فقط؟ إذا كان الجواب بنعم، ما هو دليل الذين يحللون ذلك، وما هو موقف الإسلام منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الموسيقى وأشباهها من آلات الملاهي لا شك في تحريمها وأنها من المعازف المحرمة، والدليل على هذا قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري ذره الحديث إلا عن سبيل الله، قال أكثر أهل التفسير إنه غنى، قال جماعة منهم ويلحق بذلك كل آلة منها من مزمار وعود وغير هذا. والموسيقى من أشد آلات الملاهي إطرابا وإشغالا ولهوا، فهي فيما نعتقد محرمة من هذه الآية، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري الصحيح. فالحرير هو الزنا، والحرير معروف لا يجوز للرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو كل مسكر، والمعازف في آلاف اللهو والغنى عليه والعزف عليها، وما ذاك إلا لأنها تصد قلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها إلى أنواع من الباطل، تشغلها عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. فالذي نعتقده هو القول بتحريمها وسائر آلات الله والطرق، ومن قال بحلها فنعتقد أنه قد أخطأ والله يعفو عنه، نعتقد أنه قد غلط، نسأل الله يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. والواجب على المسلم هو يتحرى الحق فيما يختلف عليه الناس فيه، لأن الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا ردنا هذا الأمر إلى كتاب والسنة وجدنا الكتاب يحذر من الله وهي من آلات الله، ووجد السنة تحذر من المعازف وهي من المعازف، مع أنه ورد في الباب أشياء أخرى تؤيد ذلك، فينبغي المؤمن أن يحذرها وأن يغتر بقول من أحلها. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا وولاة أمرهم بكل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يوفق علماء المسلمين لإصابة الحق فيما يفتون به وفيما يأتون ويذرون، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم وإيانا وسائر إخواننا صلاح النية في القول والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حفظكم الله. نشر صالح المغامسي مقالا في جريدة الشرق الأوسط بعنوان فكيف المقدوم، مما جاء فيه قوله يقل عند قوم في خطابهم روح العاطفة وإشارات التصوف المحمود، ويعظم عند آخرين فتح باب التصوف بلا مواربة حمده وذامه من غير مسكة عقل أو معين علم، وكل أخطأ الطريق والآخر شر من الأول. ومن القول المأثور: من تصوف بلا فقه فقد تزندق، ومن تفقه بلا تصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق. وقطعا المراد بالتصوف هنا روح العاطفة ورقة القلب ونبذ الجفاء وعظيم التفكر وفقه الإشارات القرآنية والدلالات النبوية. وتأمل قول الله عن أهل جنته: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فالغلمان الخدام المختصون بأهل الجنة، واللؤلؤ المكنون المستور في الصدف، وذلك أنه أصفى وأرطب وأثمن. وجاء في أحد تسجيلاته المنتشرة في اليوتيوب وفي الصوتيات قال: وقد قلنا بالتجربة أن الإنسان إذا كان مبتلا بسحر أو عين أو مرض عضال، لو أتى الحجرة واستقبل الكعبة وقال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقمني مما أنا فيه، يرجى أن يرفع عنه برحمة الله الضر، يرجى ولا يجزم. لكن جاءنا بعض أهل البلاء ممن لهم سنون، فيعني أراد الله أن يرشدهم إلى هذا الصنيع، فرفع الله برحمته وفضله وإحسانه ما بهم من بلاء. لأن الله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما لهم في أمر دينهم وقياما لهم في أمر دنياهم. ولا يشترط دعاء بعينه، لكن لو ذكر صدر الآية لكان أولى، لو قال: اللهم أقمني من كذا وكذا، ثم يدعو بما شاء. وقد قلنا بالتجربة أن الإنسان إذا كان مبتلى بسحر أو عين أو مرض عضال، لو أتى الحجر واستقبل الكعبة قال: اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقمني مما أنا فيه، يرجى أن يرفع عنه برحمة الله الضر، يرجى ولا يجزم. لكن جاءنا بعض أهل البلاء ممن لهم سنون، فأراد الله أن يرشدهم إلى هذا الصنيع، فرفع الله برحمته وفضله وإحسانه ما بهم من بلاء. لأن الله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما لهم في أمر دينهم وقياما لهم في أمر دنياهم. ولا يشترط دعاء بعينه، لكن لو ذكر صدر الآية كان أولى، لو قال: اللهم أقمني من كذا وكذا، ثم يدعو بما شاء وكان حسن. فما تعليقكم حفظكم الله على العبارتين؟ الحمد لله. الرجل ليس من ذوي التخصص الشرعي، وهو يتكلم بما يتكلم به في أمور الشرع العميقة عن جهل وضلال، ولا غرابة أن يعول على التجربة ويدع النصوص، ولا غرابة أن يقول ما قال في العبارة المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط، لأن الرجل جاهل. والذي أدين الله به فيه أنه داعية تصوف، ونسأل الله أن يسر فرصة نكشف فيها عن ما تفوه به من الجهل والضلال، مما يصرف عقول السذج من الناس وقلوبهم عن السنة. استعرض معك تغريدة أخرى، أعطونا التغريدة اللي بعدها. ما هو رد الشيخ صالح على من قالوا بأنه قريب أو ينتمي لصوفية؟ أرجو توضيح ذلك لمحبي. يمكن أنت سمعت يعني ما أقول نزعة صوفية، لكن خلينا نقول مسحة صوفية ولا شيء من هذا القبيل، أنه الشيخ صالح عنده هذه. هو لابد أن نعرف ما هي الصوفية، وش الصوفية، ثم بعد ذلك نحكم. هذا مصطلح يتسع ويضيق، هذا مهم جدا. فمن إذا كان يقصدون بالصوفية نعم رقة قلب مع سلامة معتقد وفقه في الدين فهي مطلب. وإن كان يعتقدون بالصوفية أن فساد معتقد وذهاب للشعوذة والدجل والأباطيل، فنسأل الله أن يبرئنا منها ولا يرينا إياها طرفة عين. لا بس لابد من معرفتها، معرفة ما عن التصوف. التصوف في في في زماننا هذا وفي غيره يعني حسب أحوال الناس. مع ذلك يعني الناس في فهمهم يختلفون. مثلا الله جل وعلا قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أنا قلت في تفسيري أن الإنسان إذا ضاقت به ضائقة تدل الآية على أنه لو قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون أنه يرجى أن تكشف عنه الضيق. هذا المفهوم الذي قلته وصرحت به قبل بمدرستين. مدرسة قالت هذا من البدع، قالت هذا من البدع، وهذه المدرسة بعضها يسمي نفسه المدرسة السلفية، وجاءت المدرسة الصوفية قالوا إن الشيخ أجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل حسبنا الله ورسوله، قال حسبنا الله، ما قال سيؤتينا الله ورسوله من فضله كما في الآية. حتى قال بعضهم الشيخ حذف من القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، كيف الشيخ يتركه؟ فانظر الآن كلا المدرستين على التضاد الذي بينهما لم يقبل شيئا، مع أن الأمر ببساطة حسبنا الله قمة التوحيد، ما ستقول ورسوله لأن الرسول ليس بحي. فمن ينتمي للمدرسة الصوفية في بلادنا الآن عاتب علي كثيرا، بل قد يعني فلنقول يعني أصابنا بعض الأذى، قال الشيخ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم وينفع سلم الكرامة والفضل، والآخرون يقولون الشيخ جاء مبتدعا، وأنا في ظني والله لم أصبت جدا ولم أخطئ، وأن لا هؤلاء فهموا مقصودي ولا هؤلاء فهموا مرادي. لا يعني تعرف المدرسة السلفية السائدة في السعودية يعني موضوع الصوفية بالنسبة لها موضوع حساس، يعني حتى المقال الذي كتبته في الشرق الأوسط فكيف المخدوم اللي يعني أثار لغط كبير في أكتوبر الماضي، وقلت يقول عند قوم في خطابهم روح العاطفة وإشارات التصوف المحمود، ويعظم عند آخرين فتح باب التصوف بلا مواربة، يعني حتى قلت وكل أخطأ الطريق. نعم. تجمع أيها المبارك بين الفقه والتصوف. نعم. التصوف لو أكملت القراءة من غير أمر ستجد مفهوم التصوف عندك. وقل هذا هو الخادم فكيف المخدوم. أي أرأيت ترغيبا فيما عند الله أعظم من هذا البيان؟ كلا، فقد قال الله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وهذه العشر المباركات ما فيها كلام باقي في المقال. نعم. بيان ما هو التصوف، هو قضية صلاح المعتقد مع رقة القلب والخشية والمحبة لله ولرسوله، وهذه بعض الفقهاء لا تصل عنده إلى الدرجة المطلوبة. يعني في تصوف محمود أنت تقول؟ نعم في تصوف محمود. يقينا في تصوف محمود، وأنا أقول هذا بوضوح، أنا لا أدري شيء أنا أخفيه. يعني هذا علم شرعي يتعبد الله جل وعلا، يوجد تصوف محمود. نعم، الرقة في القلب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وإجلال أهل بيته، هذا كله تصوف محمود ما دام الإنسان على معتقد صحيح. يعني بعض المشايخ لما يرد عليك يقول إنه هذا الكلام هو يقول بعض الفضلاء يقول تجنب مصطلح التصوف. إيه؟ أنا لا مشاعة بالاصطلاح، ما دام أنا حررت معنى التصوف لا غضضة علي، لكن أنا ما أقول متأكد على يقين أن ده ظاهر القرآن على أن الذبيح إسحاق، وظاهر الحياة القرآن والسنة على أن التصوف المحمود بتعريفي له موجود، وعلى يقين أن حسبنا الله سبحانه من فضله ليس فيها من البدعة شيء وليس فيها من هضم النبي صلى الله عليه وسلم حقي شيء أبدا. أحسن الله إليكم شيخنا، ما صح تقسيمه التصوف إلى محمود ومذموم؟ هذا خطأ، التصوف كله بدعة وإن كان يختلف، لكن كله بدعة وضلال. نعم، كما حذر منه أهل العلم. حفظكم الله شيخنا، هل تنصحون بالاستماع لأشرطة صالح المغامسي؟ لأن كثيرا من الناس أصبح ينشر أشرطته. أنا لا أنصح بالاستماع إلى أشرطته ولا كتاباته في أمور الشرع، لما قدمته أن الرجل جاهل بالشرع وما عنده من أمور الشرع، ولا يعد ما عنده كبار السن الذين تعبدون الله. مسألة حكم تارك الصلاة، نعم. مسألة فقهية تكلم فيها العلماء قديما وحديثا كثيرا. نعم. لكنني أجمل آراءهم على عجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وذهب إلى كفر تارك الصلاة. ذكر ذلك عن عبد الله بن شفيق وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وحجتهم كما هو معلوم الحديث المشهور عند مسلم الصحيح، الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين للإمام أحمد إلى أنه لا يكفر. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة، قالوا: أجمعت الأمة عمليا على أن تارك الصلاة لا يكفر، بدليل أن الأمة كان فيها منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا يومه في القرن السادس تارك للصلاة كثير، ولم يبلغنا أن الأمة امتنعت عن الصلاة أي صلاة الميت على تارك الصلاة. قال رحمه الله: فكان إجماعا عمليا على أنه ليس بكافر. ولكن نقول لا ريب أن الصلاة أعظم صلة بين العبد وربه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فبعض العلماء يجري أحكام قول صلى الله عليه وسلم بالكفر على أنه كفر دون كفر أو على أنها حديث وعيد، وبعضهم يجريها على ظاهرها، لكنني لا أستطيع في مقام كهذا أن أقول شيئا في المسألة يفهم منه تهوين الأمر، بل إنه والله يعني لا يتصور أن مؤمنا يؤمن بلقاء الله ثم لا يصلي. نسأل الله العافية. بل قال بعض الشافعية: ونعم ما قال، أن من مات وهو تارك للصلاة لا يوضع على قبره علامة حتى لا يعرف أنه قبر فيطأه الناس. ثم يقول حفظك الله: وهل تارك الصلاة الموحد يكون مآله إلى الجنة؟ لا، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، ليس من أهل الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، كما في الأثر: أدركت أصحاب محمد لا يعدون شيئا من الأعمال تركه شرك إلا الصلاة، شيئا تركه كفر إلا الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، الذي لا يصلي ليس بمسلم. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فهو يناقض هذه الشهادة. نعم. لكن مع ذلك لا أقول بأنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة لحديث البطاقة، ولا أظن أحدا يستطيع أن يجد مخرجا لحديث البطاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فقال عليه السلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالحديث يتكلم عن خبر، والخبر لا يدخله النسخ، ولا يمكن فهم هذا الحديث إلا في ظني، إلا أنه لا يكون هناك شيء يخرج من الملة إلا الشرك بالله، الكفر. والصلاة داخلة في الأعمال لا في الاعتقادات. ومع ذلك ينبغي أن يفهم أن قول من قال من أئمة المسلمين أن تارك الصلاة كافر، قول له أدلة قوية، وقد يكون صوابا

فيكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار يكون في النار. نعم. نعم. فيها توفيت آمنة بنت وهب ودفنت، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في سفر له مر على الأبواء ووقف عند قبر أمه وبكى بكاء أبكى من حوله، فلما سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قال مجيبا لهم، قال إن هذا قبر أمي، وإنني استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وما فهمه بعض العلماء من أن ذلك يدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فهذا فهم خطأ ولا يقبل، إذ ليس بالحديث ما يدل على النار لا من قريب ولا من بعيد، وإنما غاية الأمر أن أبويه صلوات الله وسلامه عليه متوقف في حالهما، لا يحكم لهما بجنة ولا يحكم لهما بنار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للدعاء الذي ورد في القرآن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهل يجوز للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء إن مات أبوه وأمه على الكفر؟ لا يجوز للمسلم أن يدعو لوالديه الكافرين ولا أن يستغفر لهم، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له فزار قبرها، ثم استأذنه أن يستغفر لها فنهاه الله عن ذلك، نهاه أن يستغفر لأمه، دل على أن المسلم لا يستغفر للكافر ولو كان أباه أو أمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا الأخت أم أحمد تسأل عن المظالم، تقول لعل إنسان ظلم إنسانا ما، فكيف يتخلص منها؟ هذا من أن يقول في دعاء اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان لغيرك من حق علي فتحمله عني، يا الله. اللهم ما كان من حق لك فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك علي فتحمله عني. هذا واحد. الحالة الثانية أن يغلب على الظن أنه ظلم زيدا أو عمرا ولا سبيل للوصول إليه، فيكثر من الاستغفار له والصدقة عنه، لعل الله يمحو. يقول أحسن الله إليكم، سمعت بعض الدعاة يقول إذا ظلمت أحدا فقل اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك فتحمله عني، فهل هذا الدعاء مشروع؟ من هو اللي يقوله؟ يقول سمعت أحد الدعاة يقول مش يقول إذا ظلمت أحدا فقل اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك فتحمله عني. أخي إذا ظلمت أحد فأدي إليه مظلمتك، أدي إليه حقه، أما أنك تدعو تكتفي بالدعاء لا، هل ما يكفي، أدي المظالم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فالرسول أمر بأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلى آخر، ما دمت على زمن الحياة والإمكان فرد المظلمة إلى صاحبها، وإذا لم تقدر عليك أن تطلب منه المسامحة أن يسامحك عنها. نعم. هذا سائل يقول وأظنها امرأة، أرجو من الشيخ أن يرشدنا نحن النساء حول موضوع الوصل، ينتشر بيننا حتى بين الملتزمات منا تركيب الرموش الصناعية، وكذلك وضع خيوط من الصوف أو الإسفنج في داخل شعر الرأس عند تصفيفه ليعطي حجما أكبر للشعر قطعا، هل هذا جائز؟ وهل لبس الحذاء العالي يعد من الوصل؟ أيتها الأخت الكريمة، الأصل في النساء الزينة. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ويستثنى من هذا الأصل العظيم ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بتركيب الرموش الصناعية. كنت وما زلت متوقف فيها ولا أجزم بأنها حرام. أسأل عن حكم الأظافر والرموش الصناعية، هل تعتبر من الوصل؟ نعم، كلها حرام ولا تجوز الأظافر. الأظافر تقلم، الأظافر المخلوقة تقلم ولا تترك تطول، ولا يجوز اتخاذ أظافر من الكذب وتركيب، هذا لا يجوز. وكذلك الرموش لا يجوز تركيب الرموش، بل إنها تكتفي بما خلق الله لها، فهذا من تغيير خلق الله الذي لعن الله من فعله، وهو من الشيطان. قال الشيطان: ولا لله عز وجل ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا من تغيير خلق الله والعبث. يترك المسلم الأظافر ويترك الرموش كما خلق الله، إلا أنه يقص الأظافر ولا يتركها تطول حتى تكون كأظافر السباع. نعم نعم. السائلة خولة من الرياض تسأل: يا شيخ، تقول: ما حكم الشرع في نظركم في استخدام الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة، وذلك تجملا لزوجها؟ هذا من الغش ومن التدليس، ولا يجوز هذا. وهذا يدخل أيضا في الوعيد التي تتجمل بما لم تعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما في الحديث. عليها أن تعالج العلاج الشرعي، العلاج الطبي المباح. وأما أنها تعمل الوصل بالشعر لرأسها، أو تعمل رموشا، أو تعمل أشياء لا حقيقة لها، هذا أمر لا يجوز لها. أما وضع الخيوط من الصوف والإسفنج في داخل شعر الرأس عند تصفيفه ليعطي حجما أكبر للشعر، فهذا لا بأس به ويجوز. وقد كان هذا العمل في زمن الدولة العباسية أيام الإمام أحمد رحمه الله، وكان لا يرى به بأسا، كما نقله عنه ابن مفلح في كتاب الفروع. فكون المرأة تضع صوفا أو إسفنجا، أي من غير الشعر تضعه صوفا أو إسفنجا أو غير ذلك مما يباع لهذا الشأن في زينة، في أماكن زينة النساء، فيظهر أن شعر المرأة أكثر أو أنه حجمه أكبر، وغالبا ما يرى يوضع في خلف الشعر، في خلف الرأس. هذا كله إن شاء الله تعالى من الزينة التي لا حرج فيها، خاصة إذا صنعت المرأة هذا لزوجها. تسأل عن لبس الشعر، وأعتقد أنها تقصد الباروكة، لأنها تقول: سواء كان هذا الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك، فما حكم لبسه؟ أما الباروكة وهكذا وصل الشعر، الشعر كله منخر، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولا عن الراسلة والمستوصلة، وهي التي تضم إلى شعرها شعرا لترخيمه أو لكونه أو تكسيره، كل هذا لا يجوز. وهكذا نسمع عنك، فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم قال: لما رأى ذلك بهذا هلك بنو إسرائيل، بهذا هلك نساء بني إسرائيل لما اتخذوا كبة من الشعر. معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز، لأنه أشد من الوصل، إذا وصلوا شعر محرم وكبير من الكبائر، فلا شك أن لبس الباروكة الذي هو شعر مزور، قال معاوية أن لا يحلل إلى اليهود، كل هذا يدل على أنه منكر. فالحصر أنه من عمل اليهود، وأن مما أعلن به نساء بني إسرائيل هذا العمل، كما جاء في الحي عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، فالمؤمن يحذر من شعائه وأهله، والمؤمنة تحذر من ذلك، فلا تلبس الباروكة ولا تصل الشعر بالشعر، كل منهما من ينهي عنه وفيه بعيد شديد. تقول: هل لبس الحذاء العالي يعد من الوصل؟ هو لا يعد من الوصل، لكنه وردت أحاديث تتحدث عن نساء بني إسرائيل

وإنما عبارة عن طين وخشب ونحو ذلك. فهي تأخذ حافة الطريق، جانب الطريق. اليوم المرأة ما شاء الله، يعني ماذا أقول، أشجع، ما يجوز أن أقول أشجع، بقول أقل حياء من الرجال، فإنها تستلم صدر الطريق وتدخل بين الشباب والرجال ولا تبالي. هذا ما يجوز، يجب أن تأخذ جانب الطريق يمين ويسارا. هذه المرأة ذات الحياء التي ذكرتها السيدة عائشة ووصفت الأنصار بهذه الخصلة الحميدة، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان، قالت رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، كنا ذات حشمة وذات حياء وقار، مع ذلك في الدين ما كان عندهم حياء. اليوم طلق الحياء من صدور النساء إلا القليل منهن. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا، وبهذا القدر كفاية، ونقوم إلى الصلاة، صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان هناك من يريد أن يستعد فليستعد للصلاة. أهلا ومرحبا. وما لبست المرأة تعبا عاليا في الحذاء فمزع ذلك فما الحكم؟ تسبب الفاجرات أو الأشفاق وأشفى هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت واحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي فيه عشيقها فلكي يراها كان تلبس نوع من الثقاب العالي وقشرة طويلة أسرع. ثم معزما حول هذا إلى المال من الثقاب العالي، ثم هذا المال يجعل المرأة يعني في الأجر بسلطة تميل يمين ويسار. ثم بذلك اخترع الفشاك الكفار هذا النوع من المال، وينبغي للمرأة المسلمة المتون أن تلبس نعما من تعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بغير سبب. وسؤال قريب منه، ما أدري، الأخت أمل محمد صاحبة السؤال تقول: ما حكم التشقير للمرأة المتزوجة من أجل أن تتجمل به لزوجها؟ كذلك لا نرى في التشقير بأسا سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، لأن هذا لا يعد نمصا ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، قد يجعل ذلك من المرأة أكبر في عيني، أجمل في عيني زوجها، وهذا من حق زوجها عليها، وليس هناك نص صريح ظاهر في تحريم هذا. وقد قلت قبل قليل إن الأصل في زينة النساء الإباحة إلا ما استثناه الشارع، ولا نعلم أن التشقير يدخل فيما استثناه الشارع. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أحسن الله إليكم، معنا اتصال من رابغ حسن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير، نفع الله بعلمكم يا شيخ. جزاك الله خير، تفضل. الله يبارك فيك. عندنا سؤال عن تشقير الحاجبين للمرأة، ما حكم؟ الله يجزاك خير. طيب، شكرا لك يا حسن، بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة. السلام عليكم. عن التشقير يسأل يا شيخ، الحاجبين للمرأة. نعم، يسأل عن تشقير الحاجبين للمرأة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، لا بقص ولا نتف ولا حلق ولا تشقير ولا صبغ ولا غير ذلك، تترك الحاجبين كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا تعبث بهما. الشيخ، الأخوات تسألنا كثيرا هذه الأيام بين النساء لبس البنطال. لبس البنطال فيه كلام طويل لكن نحاول نفصل به سريعا. أصلا كلمة البنطال هذا رأينا ينقسم إلى أقسام. طيب، فبنطال ضيق جدا يصف الجسم. يصف الجسم. طيب، وبنطال وسط وبنطال واسع.

إنا إلى الله راغبون، وما حكم تداوله في رسائل الجوال، وهل هو دعاء المعجزات كما قيل؟ الآية في قول الله جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يعني أن الله ذم المنافقين الذين إن أعطوا من الصدق رضوا وإن حرموها سخطوا ولو كانوا غير مستحقين لها. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. قال الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ليس هذا دعاء مشروع، إنما هذا أرشدوا له إذا منعوا الصدقة لأنهم أهل غنى أو أعطوا منها لقدر حاجتهم، أن يرضوا بذلك ويطمئنوا ولا يطلعوا إلى ما ليس لهم. أما أن يكون دعاء فليس دعاء. جزاكم الله خيرا. الأخ صبحي عرف من جدة يقول: سؤالي عن حقيقة الدعاء الذي يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلنا راغبون، لأن هناك من يقول بأنه دعاء المنافقين، من قال إن هذا دعاء المنافقين فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق ولم يوفق في القول ولا في الجواب، لأن الإنسان إذا تبين له القرآن وكان على قدرة في أن يفهم كلام الله عز وجل قال من المحال أن يسمي هذا الدعاء دعاء المنافقين. الله تبارك وتعالى لما ذكر حديث الإفك مثلا قال ذكر أن خوض بعض الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تعالى عنها وأرضاه، ثم قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل يقول أحد أن هذا الدعاء وهذا الظن هذا التوجيه القرآني إنما هو دعاء من وقع في عرض عائشة؟ هذا محال، إنما الله جل وعلا أرشدهم إلى ما هو خير لهم. كذلك في خبر الله جل وعلا عن أولئك المنافقين، كان أولئك المنافقين حالهم إذا وجدوا حظا من الصدقة رضوا وإن لم يجدوا حظا ما يجدوا نصيبا سخطوا. فالله جل وعلا علم وأرشد إلى الطريق الأمثل والنحو الأكمل، قال: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. فالله جل وعلا يعلمهم ماذا يقولون: حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. قلنا ونحن نشرح هذه الآية قبل سنين، 6 أو 8 سنين، في مسجدنا مسجد السلام قبل مسجد قباء في المدينة المنورة، وهذا أمر مبثوث بين الناس. قلنا إنه يستنبط من الآية، يفقه من الآية الكريمة، أن الإنسان إذا ضاق عليه الرزق واشتد عليه الكرب لو قدر أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون لكان ذلك أكمل وأقرب إلى أن يتحقق مراده ومقصوده. وما زلنا على هذا القول، نؤمن به وندين الله عز وجل به وندعو الناس إليه على علم وهدى وبصيرة إن شاء الله تعالى. ونقول إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا أمر ظاهر بالنسبة لنا من دلائل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن. كذلك الله عز وجل يقول في كلامه العظيم: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فلو جاء إنسان يتأول الآية فيقول يا بر يا رحيم قيني عذاب السموم، هل نقول إن هذا قال قرآنا؟ هذا تأول القرآن. ففرق بين أن تقرأ الآية كاملة تتعبد الله بها، وفرق بين أن تأخذ من الآية دعاء شتان بين هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام في ورد عنه في دعاء الاستفتاح أنه يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولم يقل قل، لأنه لم يقصد تلاوة قرآن، إنما قصد أن يتأول القرآن. فهذا من جنس هذا، فقهه من فقهه وجهله من جهله، وعفى الله عمن خاض في عرضنا من أجل هذا. وقد بعد ذلك يعني جربه كثيرون ففرج الله عنهم، منهم من رزق وظيفة، منهم من رزق مالا، وقد كانوا في كرب. بعد ذلك حرر بعض الفضلاء رسالة يتناقلها الناس، وقالوا إن الشيخ يذكرون الاسم يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا تحرير غير صحيح، أنا لم أقول هذا، وهذا أرجو يعني أن يبلغ يفقهه الناس هذا الأمر. ثم قرنوا معه أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، ويفهم القائل أنني أنا قلت أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، وأنا لم أقل هذا، بل إنني قلت إني لا أعلم أحدا قاله قبلي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يتناقل بعض الناس هذه الرسالة، فما مدى صحتها؟ وهي: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. وأن ابن باز رحمه الله يقول: والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر. يقول: ما الرأي في هذا؟ وهل سمعتم ذلك حفظكم الله؟ والله ما سمعناه من الشيخ ولا قرأناه في كتبه. إذا كان اللي نقل هذا وجده في كتب الشيخ يبين، يقول الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، أما أن ينسب للشيخ شيئا بدون تثبيت هذا لا يجوز. نعم. عندي بس دعاء: الله يخليك شيخنا، أنا ما عندي أولاد، وعملت 3 مرات أطفال أنا بيهم، الحمد لله ما توفق، بس الله يخليك شيخنا دايل، الله يخليك إن شاء الله تعالى. يعني أنا نفسي بس تعبانة من الأطفال، الله يخليك إن شاء الله. لو أنك بعد إن سدوائي تفضل، لو أنك وزوجك في السجود في صلاة النافلة تقولين في السجود 40 مرة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قوليها في السجود 40 مرة، أرجو الله عز وجل برحمته وفضله وقدرته وإحسانه أن يمن عليكما بالذرية الصالحة. وقد قلت أنا في منابر عدة أنني بالحمد لله وفضله إلى الآن أكثر من 22 أو 23 حالة حكم الأطباء على بعضها بالعقم التام، ومن الله عليهم بقراءة هذه الآية في السجود على هيئة دعاء، ثم كتب الله عز وجل لهم الإنجاب. نعيد الآية لو سمحت. نعيد الآية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهذا في القرآن، إن الله قال بعده: فاستجبنا له. وأما إن قال لك قائل: من أين أتى الشيخ بالأربعين؟ فإن الله عز وجل ربط هذا العدد بالخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وفي حديث النشور قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث الناس 40، ثم يمكث الناس 40، ثم تمطر السماء ماء كمني الرجال فينبت الناس. فلها علاقة بالخلق من وجه، ولها علاقة بالبركة من وجه. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإن قال قائل: إن هذا نوع من البدع، قلنا له: إن البدع لا تدخل في الدعاء، هذا أشبه بالدواء، تدخل في الأعمال التي لو جاء إنسان وقال: من قال هذا الدعاء 40 مرة له أجر كذا أو أجر كذا، نقول هذا باطل يحتاج إلى دليل. أما ثبت في الشرع ما يسمى بالعلم التجريبي، فإن موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج: إنني قد بلوت الناس قبلك. فهذا علم تجريبي، وقد قلت مرارا أنني أول من صنعه بنفسي، أنا مكثت 4 سنوات لم يكتب الله لي أن أنجب، ثم إنني قلت في السجود 40 مرة، ثم من الله عز وجل علي بفضله وكرمه بالذرية الطيبة، نسأل الله أن يصلحهم جميعا. اللهم آمين. تفضل أخي أبو سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نبغى نسأل الشيخ الله يحفظك. ارفع صوتك أبو سالم، يسمعك الشيخ، تفضل. هناك أحد طلبة العلم يقول: من دعا الله في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة رزق الولد، ويقول هذا من باب التجربة، فما الحكم في هذا القول؟ الحكم أن هذا لا يجوز العمل به إلا بدليل، تحديد 40 أو 50 أو أقل أو أكثر يحتاج إلى دليل، لكن يدعو ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، وإن دعا بدعوة زكريا فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فذلك حسن. نعم، أحسن الله إليكم. وقد يعني دلت تجربة على أن الإنسان لو قال في سجوده

لكن نقول إن الشيخ الغزالي غفر الله له ورحمه أحيانا يغلب منهج العقل، خاصة في كتابه نظرات في القرآن، إذ رأى فيه ولو لم يصرح تصريحا ظاهرا أنه لا نسخ في القرآن، وهذا قول غير مقبول. لكن ينبغي ونحن نتعامل مع آراء وعلماء المسلمين أن نتأدب معهم، وألا نغفل الجوانب الإيجابية وجهادهم في سبيل نشر العلم والدعوة. والحق أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له جهد مشكور، وله أثر كبير في الساحة الإعلامية العربية الإسلامية، وله جهد وكتب نافعة نفعا كبيرا، وقد قلنا إنه بسبب ذلك من النفع نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين. في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث رأى بعضهم التحامل، ورأى بعضهم رأى الشطط في المنهج، وهذا شيء بدهي أن يحصل عراك فقهي عراك فكري بين العلماء، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ونحن نقول ما قاله السابقون من قول من قبل، وما حرره وقعده ابن رجب في قوله يأبى. ومثل السائل بالصابون بشيخ الصابوني ومحمد الغزالي. أما الشيخ الصابوني وقد تعصب لأشعريته وصوفيته بعد أن عاش فترة طويلة في جامعة أم القرى وخالط طلاب العلم فناقشوه فعرفوا الحق تعصب، لا عذر له. وأما الغزالي فلم يقف عند التعصب، ولكنه صار ينال من السلف الصالح من الحديث والمحدثين ويعادي أهل السنة، فضلا من أن يعذر بالجهل، بل هو وصل إلى حد الإلحاد، فنسأل الله لنا وله التوبة. نعم. فهؤلاء المشايخ الذين كتب الله لهم قدرة على التواصل مع الناس والتأثير فيهم إما بالكلمة وإما بالرسالة وإما بالصورة وإما بالصوت، هم على ثغر عظيم يكثر الله بهم سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويردع الله بهم باطلا. وربما يمكث أحد في بيتي في ظلمة ليل وقد عزم على معصية وهي أسبابها، فتأتيه رسالة من الشيخ نبيل، الشيخ محمد، من الشيخ العريفي، من الشيخ القرني، من أي هؤلاء الفضلاء. هذا يقول: كان السلف يبدعون بسبب أصول في الدين، القدرية، الخوارج، المرجئة، والآن يبدع الرجل بسبب الثناء على أهل البدع، ما رأيكم يا شيخنا؟ أنا سأنقل لك فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز ودعك مني. سئل رحمه الله في شرح كتابه، كتاب شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله فضل الإسلام، عن الذي يثني على أهل البدع هل يلحق بهم؟ قال: نعم، هذا داع لهم، وهو مسجل بصوته، وقد سررت به، طبع مؤخرا فرأيته في هذه الإجازة مطبوعا، وانشدوه تجدون الجواب فيه، ودعوكم من محمد بن هادي، ومن أحيل على مليء فليحتل. نعم، ما يثني على الرجل إلا وهو يرتضي مذهبه، لا شك ولا ريب. يثني عليه بعدما يعلم أنه مبتدع؟ ما يمكن. إن القلوب لأجناد مجندة، قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. إذا كان يثني على أهل البدع ويشيد بهم، ماذا يصير؟ هذا داعية لهم وهو منهم بلا شك، داعية وهو منهم بلا شك. طيب، ما تقولون في الذي قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى البرية عند الله ميزانا، ما رأيكم فيه؟ هذا يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ما رأيكم؟ فين يحطه؟ أنا أسألكم، أجيبوا، ما لكم سكتتم؟ هذا الذي يمدح الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه غدرا وهو يدعو الناس إلى صلاة الفجر، يمدحه، أين نضعه؟ نضعه مع أبو بكر وعمر؟

بحيث يكون عنده علم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة، فلا بأس أن يفسر القرآن بما يقتضيه ذلك، وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يفسره، لأن الأمر خطير. ومفسر القرآن مترجما عن الله سبحانه وتعالى، فليحذر أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله، فإن الأمر شديد وعظيم. نعم. ذرية إبراهيم عليه السلام، هل هي من إسماعيل أم من إسحاق؟ تسأل عن الذبيح. الله الذبيح. نعم. الذبيح مختلف فيه، هل هو إسماعيل أو هو إسحاق، وليس في القرآن نص صريح على أنه إسماعيل ولا نص صريح على أنه إسحاق. وأما السنة فيها حديثان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، هذا حديث موضوع لا أصل له، وحديث معاوية رضي الله عنه الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له يا ابن الذبيحين فتبسم، وهذا رواه ابن عساكر بسند واه جدا لا تقوم به الحجة. فليس هناك دليل صريح لا من القرآن ولا من السنة على أنه أيهما هو الذبيح. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره العظيم هذه المسألة، ونقل عن 7 من الصحابة أنهم كانوا يقولون إنه إسحاق، كالعباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول مجاهد من السلف وبعض العلماء. وبعض أهل العلم يرى أنه إسماعيل، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير وشيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيرهم، ولكل دليله، والله أعلم أيا كان الذبيح. لكن ليس في القرآن ولا في السنة دليل على أنه إسماعيل ولا دليل على أنه إسحاق. مسألة البشارة بما بعد إسحاق، ألا يقتضي هذا أن إسحاق لا لا يقتضي هذا، لأنها يعني يطول شرحها لو أردت أن أفصل فيها. لكن الله جل وعلا قال بشرناه بإسحاق نبيا، فبشرناه في الأولى بولادته والثانية بنبوته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن توقيفي، يعني معنى أن القرآن تنزل الآية فيقول صلى الله عليه وسلم وضعوها في مكان كذا. وهذا يطول فيها. أستاذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول أثابكم الله، من هو الذبيح؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ اختلفوا في هذا، فاليهود يدعون أن الذبيح هو إسحاق، وأما وتبعهم بعض العلماء من هذه الأمة يرجحون أن الذبيح هو إسحاق، ولكن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه هو الكبير، هو الكبير. ولما ذكر الله قصة الذبح في سورة صاد وانتهى منها، قال ونبيا من وهبنا له إسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن الذبيح هو إسماعيل وأن إسحاق جاء بعده. إسماعيل أمه هاجر سرية لإبراهيم عليه السلام مملوكة، وأما إسحاق فأمه سارة بنت عم إبراهيم، سارة بنت عم إبراهيم هذه أم إسحاق. والذي جرت عليه القصة والذبح هو إسماعيل، وإسماعيل هاجر به أبوه إلى مكة بأمر الله سبحانه، ووضعه هو وأمه عند مكان البيت وذهب، والقصة معروفة. ومكان الذبح في مكة وليس في الشام، في مكة في ميناء وفي عند الجمرات، هذا مكان قصة الذبح. فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. نعم. الأخ أبو عبد الله يسأل عن الأحباب، جماعة التبليغ، هل لهم أثر من السلف على هذا المنهج؟ الدعوة إلى الله جل وعلا هي سبيل الأنبياء وطريق الصالحين، وإذا كان الإنسان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وحده دون سواه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام إن كانوا غير مسلمين، وإلى أن يستقيموا على الدين ويتركوا المعاصي إن كانوا مسلمين، هذا كله خير عظيم، ولا يحتاج مثل هذا إلى دليل إذا كان الإنسان يدعو بمثل هذه الطريقة، لأن هذا هو الدين الذي جاء به رسولنا

أن لا فرق بين الشيعة وبين الفساد، هذا قول باطل خطأ. الشيعة فيهم تفصيل، لا يجب أن يقال أنهم كالمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل. هكذا الصوفية أقسام فيهم تفصيل. ليس من الضرورة أن يفهم الكلمة على هذا النحو، إنما أردنا أننا لا نملك دليلا شرعيا على أن نخرج هذه الطوائف وأقير طائفة الإسماعيلية الذين في نجران عن دين الله جل وعلا، وأن نحكم عليهم بالكفر البواح المسبب للخلود في النار. هذا الذي كنا نريده في خطابنا لا أكثر ولا أقل. لا يلزم من ذلك تصحيح أي تصحيح كل قول في أي عند كل طائفة، هذا باب آخر وطريق ليس هذا طريقنا. وإنما ينشر أشرطته صنفان من الناس، صنف عدو للسنة، فيريد أن يقذف بها حربا على السنة وأهلها. والصنف من الناس جحال مغفلون سذج، ظهر هذا الرجل، ولا أقول قول اليقين أنه ما ظهر إلا على أكتاف الإخوة المسلمين. وبلغني عنه أنه يقول يجوز التنازل عن ترك الشرك وكذا، أو يجوز ترك يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة. وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات. ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت. نعم. فيجب الحذر من المغامس صالح بن عواد إمام مسجد قباء، كما يجب الحذر أيضا من القرضاوي، والتحذير من الرجلين.